تقرير حل الربا بقولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم: إنما البيع مثل الربا. فكأنهم جعلوا بهذا الاعتبار، جعلوا الربا أصلا والبيع فرعا يقاس عليه، مع أن المسألة معكوسة. الأصل أن يقال إنما الربا مثل البيع، هذا الأصل، لأن البيع متفق على حله ولا شبهة فيه، وأما الربا فهو الذي أنكره الله عز وجل وحرمه عليهم. فكان الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع الذي تتفقون معنا على حله، فعكسوا القضية مبالغة منهم في استحلال الربا، فقالوا إنما البيع مثل الربا، فكانوا يستحلون ذلك. وهكذا في الثأر الذي يكون بينهم والدماء، فكانوا يعتقدون أن ذلك لا يدخل فيه، لربما اعتقد السامع أن ذلك لا يدخل تحت هذا العموم، أن أمر الجاهلية موضوع، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، لأن السامع قد يعتقد أن هذه حقوق، لأنه لما نزل تحريم الربا كانت قريش قد اقترضت من ثقيف، فجاءت ثقيف في وقت القضاء تطلب من قريش أن توفيها الأموال التي اقترضتها مع الربا، فقالوا لا نعطيكم شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنهم كانوا لربما اعتقد السامعون أن هذه مستحقات مالية يجب الوفاء بها بما فيها من ما يسمى اليوم بالفوائد وهي الربا، وكذلك فيما يتعلق بدماء الجاهلية. ربما توهم السامع من عموم قوله صلى الله عليه وسلم بأن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمه أن ذلك مستثنى، فخصه بالذكر لهذا السبب، أو لأن ذلك أكده لأهمية التنبيه عليه لأنه متجذر فيهم، فذكر الخاص بعد العام مع أنه داخل في أمر الجاهلية، ومعلوم أن ذكر الخاص بعد العام أنه يدل على أهميته والعناية به، مثل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أنهما من جملة الملائكة. إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك، ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك. هم كانوا على ملة إبراهيم في الأصل، فبقي بعضها متوارثا بينهم، فكانوا يحجون، فالحج ليس من أمر الجاهلية، وكانوا يطوفون بالبيت وبالصفا والمروة، فهذا ليس من أمر الجاهلية، ولهذا لما تحرجوا من السعي قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لأنهم تحرجوا من السعي بعد الإسلام، تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. وهكذا دية المقتول بمئة يعني من الإبل، فليس من أمر الجاهلية وإن كان ذلك معروفا عندهم. وكذلك القسامة وهي حلف معين عند التهمة معروف، ويعني عند التهمة بالقتل إما على الإثبات وإما على النفي، فكان معروفا عندهم قبل الإسلام، هذه أمور أقرها الشرع. لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي بن شفي أحسن الله إليك يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وأي نهى عن عشر، عن الوشر. الوشر هو تحديد الأسنان، تفعله المرأة الكبيرة عادة من أجل أن تنتظم أسنانها وتكون متساوية، يعني المرأة إذا تقدم بها السن لا تكون أسنانها كما هي في حال الشباب، يكون بعضها مرتفع وبعضها نازل، نعم، فما تكون منتظمة، فتفعله المرأة الكبيرة بمبرد أو نحو ذلك من أجل أن تتساوى هذه الأسنان. وقد تفعله المرأة الصغيرة الشابة إذا كانت أسنانها غير منتظمة، فهذا من الوشر، ويطلق عليه اليوم العمليات التجميلية في الأسنان، ومنها ما يسمى بتقويم الأسنان، وإن لم يكن حقيقة الوشر منطبقة عليه لكنه في معناه تقويم الأسنان، وإنما يجوز ذلك كما هو معروف في مسائل التجميل أو تغيير خلق الله عز وجل في حالات محددة، إذا كان لغرض طبي فقط، أما للتزين والتجمل فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. فإذا كان الإنسان أصيب بحادث أو حروق أو بسبب الرضاعة نتأت أسنانه مثلا، يرضع الأصبع تبرز الأسنان، أو يكون الفك في انطباقه على الفك، معلوم أن الفك الأعلى ما ينطبق أصلا في كل إنسان على الفك الأسفل، لكن أحيانا يكون بينهما من المباينة ما يؤثر في الهضم فيعدل، فذلك لا بأس به. المقصود أن الأغراض الطبية ما في إشكال، آثار الحوادث والحروق وما إلى ذلك، أما للزينة فقط فهذا لا يجوز. فهذا هو الوشر، وأما الوشم فهو معروف، وتعرفون الوشم. طيب، والنتف أيضا معروف، نعم، اللي هو النمص. والنمص أهل اللغة مختلفون فيه، بعضهم يقول هو إزالة شعر الوجه، وبعضهم يقول هو إزالة شعر الحاجبين، ومن ثم اختلف الفقهاء فيه، بعضهم يقول هو إزالة شعر الوجه، وبعضهم يقول هو إزالة شعر الحاجبين. ويقول: والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. مكامعة يعني أن ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد ليس عليهما ثياب، وكذلك المرأة، هذا المقصود، أن يفقي الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى المرأة بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. نحن سبق في الكلام على موضوع اللباس في الصلاة في الفقه، قضية الحرير والقدر الذي يجوز من الحرير، وعرفنا أنه يجوز قدر 4 أصابع، وقد صحت الأحاديث في ذلك، وأن هذه الأصابع ليس المقصود 4 أصابع يعني 4 في 4، وإنما المقصود أن يكون ذلك بهذا المقدار عرضا، وأما الطول فيمكن أن يكون أين. فهذا الحديث ظاهره يخالف هذا، يخالف الأحاديث الصحيحة في الترخيص بقدر 4 أصابع من الحرير. فالواقع أن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ولكنه في بعض ألفاظه له شواهد، يعني مثل الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل والرجل بغير شعار، مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، فهذا كله له شواهد، فيمكن أن يقال هو من قبيل الصحيح لغيره. أما هذا اللي هو أن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل منكبيه، احنا عرفنا أنه يجوز العلم في الثوب من الحرير، فهذه الجملة مخالفة للأحاديث الصحيحة إذا نظرنا إليها على ظاهرها، ومن ثم هي لا تصح، وبالتالي تبقى تلك الأحاديث سالمة عن المعارضة وتكون مخصصة للعمومات الأخرى في النهي عن الحرير للرجل. وبعض أهل العلم يرى أن هذا لا يعارض تلك الأحاديث، وأن قوله وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، يعني بصفة خاصة كان الأعاجم يجعلونها في ثيابهم، فهذا هو المنهي عنه، ومع أنه يجوز بقدر 4 أصابع لكن لا على هذه الصفة في أسفل الثوب، أو يكون على المنكبين مثل ما يلبس بعض الناس يضعون قطعة من القماش على الرقبة، خاصة من يلبسون العمامة فيضع قطعة من القماش على رقبته، فهذه القطعة من القماش قد تكون حريرا فيكون ذلك من زي العجم، فبعض أهل العلم يحمل هذا على معنى خاص وصفة خاصة، وأن هذا لا يعارض الأحاديث التي ترخص بقدر أربعة أصابع. ولكن على كل حال إذا قيل هذه الرواية أصلا ضعيفة فلا إشكال، والله تعالى أعلم. وعن النهبة النهبة أيضا معروفة، النهبة لها صورتان، صورة وهي ما يلقى من الطعام فيتهافت إليه الناس ويأخذونه ويلتقطونه، ويدخل فيها أيضا ما يأخذه الإنسان بغير حق من غيره، من أموال غيره، ينهب يسلب أموال الآخرين، نعم سرقة ركوب النمور. ركوب النمور ما هو ركوب النمر نفسه، النمر لا يركب، ولكن المقصود ركوب مياثر النمور أو ركوب جلود النمور. وبعض أهل العلم يعلل هذا كما هو معلوم بأنه من زي العجم ومن عادة العجم، بعضهم يقول هذا لأنه يورث في النفس زهوا وخيلاء ولكن المشهور أنه من زي العجم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر النمور. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، هذه الرواية يمكن أن يقال بأنها معارضة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس، وأن الصحابة لبسوا الخواتم، كان بعض الصحابة يلبس الخاتم، فبعض أهل العلم من يصحح هذه الرواية يقول بالنسخ، ولكن إذا عرفنا أن الرواية أصلا ضعيفة فلا إشكال. وفي رواية عن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب، وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري فشيخان، قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. صد يعني ارتفعت عنهم الجهالة. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحريري قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم. إذن كلام شيخ الإسلام واضح أن هذا لا يعارض حديث الأربعة أصابع، وإنما المقصود نمط خاص باللباس يختص بالأعاجم. على كل حال ليس المقصود الآن الكلام على اللباس، وإنما المقصود هو النهي عن التشبه. بغض النظر عن هذا الحديث، المؤلف لا زال يذكر الآيات والأحاديث الكثيرة جدا في تقرير هذا الأصل. فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. إيه نعم، هو معروف أن الصفة إما أن تكون موضحة كاشفة، وإما أن تكون الصفة مقيدة. مقيدة حينما تقول مثلا، حينما تقول رأيت رجلا مسلما فأخرج الكافر، فهذه صفة مقيدة وليست موضحة. لكن حينما تقول رأيت رجلا مؤمنا مثلا، أو حينما تقول رأيت رجلا، إيش يعني صفة كاشفة، رأيت رجلا مؤمنا مسلما على القول بالترادف بين الإسلام والإيمان، على هذا القول حتى لا تتضح لك القضية، رأيت رجلا مسلما مؤمنا، فإيش تكون مؤمنا بهذا الاعتبار؟ صفة موضحة بس، صفة موضحة. نعم، وهكذا. فالأصل في الصفة أن تكون مقيدة، هذا الأصل، لأن التقييد هو تأسيس في المعنى، والتوضيح في الصفات هو من باب التوكيد، والقاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد. فمهما أمكن حمل الكلام بقاعدة على معنى جديد من غير معارض فإن ذلك هو المتعين، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد، لأن التوكيد أشبه ما يكون بالتكرار، لم يأتي بمعنى جديد وإنما قصد تقرير المعنى الأول. فالأصل في الصفات أنها مقيدة. حينما تريد أن تتزوج امرأة فتقول أريد أن أتزوج امرأة مسلمة، هذا قيد أخرج الكافرات. فإذا قلت مسلمة تقية أخرج الفاسقات، فإذا قلت عربية أخرج الأعجمية، فإذا قلت طالبة علم أخرج الجاهلة، وهكذا. فكلما كثرت القيود كلما ضاق المقيد، حتى لا يبقى في الخارج إلا فرد واحد. مثل بني إسرائيل لما قال لهم اذبحوا بقرة، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وما لونها وما هي، حتى لم يكد هؤلاء يجدوا بقرة تنطبق عليها هذه الصفات. لكن لو بقوا مع أول الأمر لذبحوا بقرة كيفما اتفق. نعم. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر. لا المعصفر، الأرجوان يعني الأحمر، ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. يعني المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر، والعصفر نبات معروف أصفر. ولا ألبس القميص المكثف بالحرير. غير الزعفران يا شيخ؟ لا أصفر غير الزعفران. الزعفران يميل إلى الحمرة، صفرة على حمرة برتقالي يعني، وأما المعصفر فهو أصفر فاتح اللون، الأصفر نبات الأصفر هكذا فاتح اللون. والزعفران من الطيب، والعصفر ليس من الطيب، العصفر يشرب لي يعطونه الخائف، يرون أنه من المفرحات، إذا خاف إنسان صار له حادث أو رأى فزعا أو شيء من هذا القبيل أعطوه العصفر يضعونه في الماء ثم بعد ذلك يشربه. نعم. وأما الزعفران فهو نوع من الطيب. نعم. قال فأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب يعني المكفة هكذا أومأ إلى جيب قميصه، هذا جيب القميص فيكون هكذا. يعني في الكلام على اللباس في الصلاة ذكرت لكم ما يكون في البردة أو الفروة أو الجبة أو غير ذلك أو حتى الثوب هذا يكون بهذا الشكل، من هنا يكفت بالحرير على هذه الأطراف. فسبق الكلام على هذا على كل حال. وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في يعني إذا خرجت المرأة لا تخرج بطيب له رائحة. الطيب عندهم قسمان، قسم يرى أثره، لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فأخبره أنه تزوج امرأة على نواة من ذهب. فالمقصود أنه رأى أثر ذلك عليه، من أين جاءه هذا الطيب؟ من امرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن في أن هذا طيب نساء فلا ريح له، تتلطخ به المرأة ويظهر اللون لكن لا رائحة له لئلا يجد الرجال ذلك. وأما طيب الرجال فلا يليق بهم أن يضعوا ذوات الألوان على وجوههم أو على ثيابهم، وإنما يصيبه ذلك من الإلمام بالمرأة. ومن ثم يقال بأن طيب الرجل لا رائحة له لا لون له، وطيب المرأة لا رائحة له لئلا يجده الرجال. هذا إذا كانت المرأة طبعا في خارج البيت، وأما في البيت فتتطيب بما شاءت من العطورات. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت، أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. وكذلك قد يقال في الحديث الأول لكن في ذلك نظر. وأيضا في الصحيحين عن رافع بن خديج يعني نقول مثلا في حديث أبي ريحانة لو صح في مسألة الحرير مثلا أنه على الكراهة بهذه الصفة، ولكن الأصل أن النهي للتحريم، لكن لماذا قال بالكراهة؟ بناء على أن الأحاديث الأخرى دلت على الجواز فيكون ذلك صارفا له من التحريم إلى الكراهة. وعلى كل حال إذا لم يصح الحديث وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. أي نعم، المدى معروف يعني السكاكين جمع مدية، والقصب معروف، القصب حينما يشق يكون طرفه محددا فيقول هل نذبح به؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر، يعني سوى السن والظهر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. السن عظم باعتبار أن العظام مثلا طعام الجن، ومن ثم فإنها تنزه عن مثل هذا لئلا يفسد ذلك عليهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة، وهذا هو الشاهد أنه من عادة هؤلاء الأعاجم من غير المسلمين أيضا أنهم يذبحون بالظفر، يطيلون الأظفار ويذبحون بها. فالتعليل هنا بأنه مدى من مدى الحبشة، فذلك يدل على أن مشابهتهم أمر محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم، وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق. يشبه الخنق، يعني الحنفية هم أهل الرأي، يشبه الخنق، وهذا غير صحيح، لأنهم إذا كان من عادتهم أنهم يذبحون بالأظفار وهي طويلة، وقد تكون هذه الأشياء التي تذبح قد لا تختنق بهذا كالطيور مثلا، فإن ذبحها بالأظفار أمر لا يحصل معه الخنق، فنهى الشارع عن ذلك نهيا مطلقا، فيدل ذلك خاصة ذكر هذا بعده وهو أنها من مدى الحبشة يشعر بالتعليل، يشعر بالتعليل. أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوقوا على هذا الذبح بالسن والظفر منزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. نعم، يعني الآن المظنة تقام مقام المئنة، مثلا الآن الخلوة مظنة لإيش؟ لوقوع ما لا يليق، الخلوة بالمرأة الأجنبية، الخلوة لو جاء إنسان وقال أنا هذه أنا عايش معها مثل أختي تماما، تربينا من الصغر ولا يخطر في بالي شيء أبدا، فهل أنا مستثنى؟ نقول لا، أحكام الشريعة عامة ولا يستثنى منها مثل هذا، لكن لما كان ذلك مظنة لوقوع هذا جعل بمنزلة الأمر الواقع، والحكمة واضحة فيه. الفرق بين العلة والحكمة عند الأصوليين أن رحمك الله الحكم العلة مثل المشقة في السفر، فالمشقات السفر مظنة المشقة، والحكمة ما هي؟ الحكمة هي التخفيف على المسافر، يعني المعنى الذي راعاه الشارع للمكلف، هذا هو الحكمة، الباعث على شرع الحكم هو التخفيف، والعلة هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم. العلة هي المشقة، والحكمة هي التخفيف. النبيذ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن شرب النبيذ بعد ثلاث، أو عن الانتباد في الأسقية بعد ثلاث، لأن ذلك مظنة للتخمر، بعد ثلاث تلقي بالزبد وتشتد ويكون فيها خاصية الإسكار، فقد لا تكون مسكرة، فيقال نزلت المظنة منزلة المئنة، يعني الأمر المحقق. وهكذا في كل ما لا يمكن أن ينضبط، كما قال هنا إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا، مع ظهورها وانضباطها فلا. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأشياء الأخرى التي لم ينهى عنها يقال كل ما وجد فيه الإسكار فهو حرام، وما لا يوجد فيه الإسكار فليس بحرام، فهذا وصف منضبط، هذا وصف منضبط. وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة على قولين في مذهب أحمد وغيره. أي نعم، عملا لأنها عن العظم، لأنها عن السن وهو عظم، فهل يوسع الأمر؟ فقال هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة؟ لأنه ماذا قال في التعليل؟ ها؟ قال العظم، لأنه قال السن عظم، ومعلوم كما سيأتي إن شاء الله في العلة في القياس أن العلة وقد تعمم وقد تخصص لأصلها لكنها لا تخرم، هذا في الكلام في العلة. فهل هنا يعمم فيقال كل عظم ولا السن فقط؟ أيوة، ليس هذا موضع البحث، هذا الكلام في التشبه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله استطرد كثيرا كما ترون، كأنه سبحان الله من كثرة العلم الذي عنده يفيض ولا يستطيع أن يضبطه. وعلى الأقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمد الحبشة بعد قوله وسأحدثكم عن ذلك يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مد الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يريد أن يقول شيخ الإسلام كونه ذكر أن الظفر من مدى الحبشة أن هذا هو العلة، أن هذا أمر علق به الحكم، إما لكونه دليل العلة أو وصف من أوصافها أو كونه العلة نفسها. إذا كان دليل العلة فماذا يسمى هذا في باب القياس؟ الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة أو بأثرها أو بحكمها. قياس إيش؟ لا لا لا، ما هي المناسبة أبدا، هذا نعم هذا من طرق استخراج العلة، المناسبة والإخالة. نعم، هذا يسمى قياس الدلالة، ما هو القياس عندنا قياس دلالة وقياس علة اللي هو قياس الفقهاء اللي يدرس عادة في كتاب القياس. قياس الفقهاء يسمونه قياس التمثيل، قياس العلة قياس التمثيل، فعندنا قياس دلالة وقياس علة، وعندنا قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل. هناك أقيسة أخرى ليست بتلك، مثل قياس الشبه وغلبة الأشباه. فعلى كل حال قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة أو بأثرها أو بحكمها. فهنا على المثال ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، إذا نظرنا إلى هذا الحديث بأن الظفر من مدى الحبشة، فإما أن يكون ذلك دليل العلة أو نفس العلة أو وصف من أوصاف العلة. فدليل العلة بهذا المثال لو جعلناه دليل العلة نقول العلة ما هي؟ التشبه. لاحظ، فالذبح بالظفر يدل على وجود العلة التي هي التشبه، دليل عليها، دليل عليها. الآن تحريم الخمر ما علته؟ العلة ما هي العلة؟ الإسكار، الإسكار. طيب الاستدلال على العلة بالرائحة، بالرائحة، رائحة الخمر عند من يعرفها، هذا وش يسمى؟ علة ولا دليل العلة؟ دليل العلة، أن نجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، نقول هذا له رائحة مثل رائحة الخمر. أو بأثر العلة، مثل لما تقول مثلا هذا قتل يأثم به الإنسان، واضح؟ اللي هو القتل بالمثقل، لو أخذ طابوقة وضربه فيها، فمثل هذا على قول الجمهور خلافا للحنفية أنه يجب القصاص، لأن الحنفية يقول لابد أن يكون محددا حاد يعني بأل حادة. فالجمهور لو أنه أخذ طابوق أو كرة من حديد أو ما يقتل عادة وإن لم يكن محددا فضربه به فإنه يقتص منه. فإذا أردنا أن نجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة بأثر العلة فماذا نقول؟ قتل يأثم به أشبه القتل بالمحدد. لاحظ قتل يأثم به الإثم أثر من أثار العلة ولا لا؟ قتل العمد العدوان. فجمعنا بين الأصل والفرع بأثر العلة قتل يأثم به فاعله أو صاحبه. فهذا يسمى قياس الدلالة. يقول هنا إما أن يكون علة علة مثل ما نقول الإسكار هو علة تحريم الخمر. فإذا قلنا إنه من مدى الحبشة إما أن يكون ذلك علة أي لكونه من مدى الحبشة واضح دون أن نطلب معنى بعده فقط لكونه من مدى الحبشة. وإما أن يكون دليلا على العلة أن العلة هي التشبه نعم فصار دليلا عليها أو وصفا من أوصاف العلة. أوصاف العلة تعرفون متعددة. الآن لو قلت لكم إيش العلة في تحريم الربا إيش العلة في الربويات هذه اللي هي البر وما هي العلة كيف الطعم مثلا أو الكيل والوزن أو الادخار. فهذه أوصاف العلة تارة تكون بسيطة مفردة وتارة تكون مركبة. المركبة مثل ما نقول لو قلنا مقصود التمثيل العلة في هذه المطعومات هذه الأشياء البر وإلى آخره اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكيل أو الوزن مع الطعم مطعوم ومكيل. في أشياء مكيلات مثل الفحم مثلا هذا ما يكون ربوي نعم وكذلك في أشياء موزونات. فالمقصود أنه الكيل يعني والوزن مع الطعم. وبعضهم يزيد وصفا يقول الادخار أن يكون مدخرا ليخرج بعض الأشياء مثل التين نعم على قول كثير من أهل العلم مثل الإمام مالك. فمثل هذه الأشياء ليست داخلة فيه لأنها غير مدخرة. ولهذا قال المتأخرون من المالكية لو علم الإمام مالك أن هذه تجفف يعني تين يعني حصل التجفيف بعد عهد الإمام مالك لقال بأنها مما يدخله الربا. فالعلة إذا وجدت وجد الحكم وهذا الذي يسمونه الدوران في مسالك العلة وطرق استخراجها. حيث وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. هذا اللي يسمونه العكس يسمونه الطرد والعكس. فالمقصود هنا أن قال دليل على العلة أو وصف من أوصاف العلة أو دليلها. فالعلة يكون لها أوصاف متعددة الطعم الكيل والوزن أو الادخار وهكذا. نعم. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. هو شيخ الإسلام الآن يرى أنه ما ذكر شيء يعني هو مقتصر على فقط موضع الشاهد. فكيف لو أفاض في المسألة هو؟ وأيضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب.

فلما يقصد هذا يقول هذا أمر معروف لكل أحد لا يخفى نعم أن عمرو بن لحي هو أول من قام ذلك بذلك. في عندكم شيء؟ شيخ حسن الله لك الآية اللي ذكرتها من كان عدوا لله لما قال وجبريل الواو هذه أليس يقولون أن ال بس لا يمكن هنا أن يقتضي المغايرة. هو الله يقول من كان عدوا لله وملائكته ما يمكن لأنه قطع من الملائكة فيكون من باب عطف الخاص على العام مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فهنا ليس ذلك المغايرة ومعلوم أن المتعاطفات تارة تكون من المتغايرات وتارة تكون من الصفات نعم وتارة تكون بعض أفراد العام هو الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم جاء بالواو وهذا من باب عطف الصفات سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فهنا هذا من باب عطف الصفات وعطف الذوات تقول جاء زيد وعمر فزيد غير عمر وذاك إن نظرنا إلى الأوصاف فالذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى متغايرة والموصوف واحد وتارة يكون ذلك بعض أفراد العام وتارة يكون ذلك أعم مما قبله يعني عطف العام على الخاص نعم ولا تقربوا وذروا إيش الآية ثانية الفواحش الفواحش والإثم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به فالآن الفواحش والإثم أليس أساس الفواحش من الآثام لاحظ فالفواحش أخص من الإثم الإثم أعم يكون فالإثم يطلق على المعصية نفسها وعلى أثر المعصية اللي هو المؤاخذة فهنا يكون هذا من باب عطف العام على الخاص لأن الفواحش هي الذنوب الكبار وقد تختص بعرف الاستعمال بنوع منها كالزنا وما في معناه وهذا الأصل أن العطف يقتضي المغايرة لكن مثل هذه القواعد هي قواعد أغلبية وإلا كثير من الأشياء ليست كذلك ليست على إطلاقها الآن شوف القواعد المشهورة العام المطلق يحمل على المقيد هذا ليس على إطلاقه لها أربع حالات اتحاد الوصف والحكم فهذا يحمل بالاتفاق واختلاف الوصف والحكم فهذا لا يحمل بالاتفاق واتحاد الوصف واختلاف الحكم هذا في خلاف أو اتحاد الحكم واختلاف الوصف اتحاد الوصف واختلاف الحكم وعكسه فهذا في خلاف فإذا قاعدة المطلق محمول على المقيد ليست على إطلاقها وهكذا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ليس على إطلاقه لابد أن تكون في مرتبة واحدة أو تكون المصلحة العامة أعلى منها في مسألة الضروري والحاجي والتحسيني أو في باب الضروري النفس الدين ثم النفس ثم إلى آخره العقل والعرض والمال فلابد تكون في مرتبة واحدة فمصلحة عامة تتعلق بالمال ومصلحة خاصة تتعلق بدين فما الذي نقدمه أو بنفس أليس أن ندفع أموال الغنيمة مثلا قبل أن نقسمها أو الأموال من بيت المال وهي أموال عامة من أجل فداء واحد لنستنقذ نفسه ولا لا فلاحظ هنا ما قلنا لا المصلحة العامة مقدمة على الخاصة لا صارت المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة فهي ليست على إطلاقها فكثير من القواعد اللي تذكر إذا كان هذا في المشهورة فكيف بغيرها نظرت في قواعد ابن رجب مثلا تجد أشياء كثيرة جدا ما يفصله ويذكره من المستثنيات من القاعدة فروع بأكملها ما هو أمثلة الله أعلم على كل حال هو الكلام في ركوب مثل هذه الأشياء في ركوب مثل هذه الأشياء والجلوس عليها. وأما التعليق فلا أعرف، ما أعرف، لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا إذا رأوا شيئا من زي العجم خرجوا من البيت. ورد هذا عن حذيفة رضي الله عنه، ورد مثل هذا عن الإمام أحمد، دخل فوجد حارستان فيه آنية الفضة، والإمام أحمد وجد سريرا عليه أباريق من الفضة، قال زي العجم، زي العجم أو زي المجوس. هذه لم يشرب بها، مع أن الذين يشربون بها بآنية الفضة هم الكفار، فهذا من عاداتهم. فالمقصود أن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذا لم يشرب فيها، حطها تحف، وضعها على سرير، سرير معنى مثل الطاولة. ومع ذلك خرج الإمام أحمد، وكذلك حذيفة في حارستان الفضة في آنية الفضة، فمع أنها لا تستعمل ومع ذلك خرج باعتبار أنها من زي العجم. فما يبعد أن يقال بناء على هذا بأن تعليق ما ياثر النمور وجلود النمور وما إلى ذلك أنه من هذا، لكن لا أعرف، ما عندي بهذا علم، قد يكون كذلك وقد لا يكون، العلم عند الله عز وجل. لكن الكلام في الجلوس عليها، نعم، لا لا لا، هذه من باب الصفات سلمك الله متغايرة، لأن الجسيم غير الطويل، لا، ليس هذا من باب التوضيح. لو جاء وقال جسيما بدينا مثلا فقد يكون هذا من باب التوضيح، نعم، لكن حينما يقول جسيم وطويل فالجسيم غير الطويل، مثل لو تقول نحيل وطويل، هذه صفات متغايرة، ليس هذا من باب التوضيح الطويل بلا، ها، فهذه ليست من باب، ليست صفة واحدة عبر عنها بلفظين، أي وإنما هما وصفان من باب تغاير الصفات. هذه ليست مياثر الأمور، ليست منها، لكنها في الظاهر تشبهها، فالتباعد مثل هذه الأشياء أحسن، حتى لا يكون في الصورة الظاهرة متشبها بأهلها، جيد، لكن مثل هذا ما يقطع بتحريمه، ما يقطع بتحريمه، مثل لو أنه جاء بآنية كهيئة الفضة، فهل يقال يحرم عليه؟ آنية لونها ذهبي، من رأها ربما يظن أنها من ذهب، هل يقال يحرم؟ الجواب لا، نعم.